اللي في الصورة دول ندى وعبد الله، طفلين ملهمش ذنب في أي حاجة، عاشوا أصعب قصة في الشرقية. ولما تسمع القصة كويس جدا هتعرف إن كل اللي حواليهم مش بني أدمين، وبرغم إن القضية دي اتحكم فيها لكن مستني حكمكم أنتم على كل واحد مشارك في القصة دي حتى لو من بعيد. اعترافات مرعبة في القصة الكاملة. ١٩٩٧ في محافظة الشرقية وفي واحدة من القرى هناك، إسماعيل لسه متخرج من الكلية وتوظف في واحدة من المصالح الحكومية بس في القاهرة، وطبيعة الوظيفة دي كانت بتخلي إسماعيل يسافر كل يوم من الشرقية للقاهرة علشان يروح شغله، عايش مع عيلته جوه بيت ملكهم، كل دور من الأدوار كان مخصص لواحد من إخواته، ووالده ساعده كتير لحد ما تخرج وقدر إن يجهز له شقته علشان يتجوز. وزي طبيعة أهالينا في الأرياف والقرى إنهم لازم يعيشوا مع بعض في بيت واحد بتاع العيلة، تمر سنة كاملة على الوظيفة بتاعت إسماعيل اللي في القاهرة، وخلال السنة دي الأهل يطلبوا منه أكتر من مرة إنه لازم يتجوز علشان يلحقوا يفرحوا بعياله وهو لسه صغير، وإسماعيل وافق على فكرة الجواز بس شرطه الوحيد إنه هو اللي يختار عروسته بنفسه، وده لأنه أصلا معجب ببنت جميلة اسمها منى، وهي تبقى بنت جيرانهم اللي يعرفوهم كويس جدا من زمان. إسماعيل يروح مع أهله لبيت أهل منى ويطلبوا ايديها للجواز، واهلها طبعا يوافقوا عليه لانه شاب جامعي ومتعلم، وغير ده كله موظف حكومي، وموظف حكومي في الفترة دي كانت بتفرق جدا مع العائلات على اعتبار انه عنده وظيفة مضمونة. المهم انه في نفس السنة اللي هي 1998 يتجوزوا ويعملوا فرح كبير ويعزموا كل الاهل والجيران، وتتنقل منى على بيت جوزها علشان تعيش حياة هادية وجميلة وسط عيلته في نفس البيت اللي قاعد فيه. وطبيعة شغل إسماعيل زي ما هي في القاهرة، وعلشان كده كان بيسافر كل يوم من الشرقية للقاهرة، وهو حاول ينقل شغله في نفس المصلحة الحكومية بس الفرع اللي موجود في الشرقية علشان يكون جنب البيت، لكن للأسف معرفش. وإسماعيل ما كانش متحمس قوي على فكرة النقل دي لأنه كان عارف كويس إن وجود وظيفة ليه في القاهرة ده هيضمن له تواجد وترقيات أكبر، ده غير إنه هيضمن له دخل مادي أكبر من وجوده في الشرقية. المهم إن منى وإسماعيل كيفوا حياتهم على طبيعة شغله وعلى طبيعة سفره كل يوم، والموضوع ده ما كانش عامل أي مشكلة في حياتهم هما الاتنين. وبعد ما يمر سنة على الجواز ربنا يرزقهم بأول مولود ليهم، والمولود ده يطلع بنت ويسموها ندى، ويقرروا هما الاتنين انهم يوهبوا كل حياتهم علشان يربوا الطفلة ندى دي كويس جدا، وفي نفس التوقيت يقرروا انهم يأجلوا اي خلفة لمدة طويلة، وده علشان يدوا ندى كل الاهتمام وعلشان اسماعيل يقدر يصرف عليها كويس. وبعد ما يمر سنة من ولادة ندى بنتهم تبدأ المشاكل اللي بين اسماعيل ومنى تظهر وتكبر، بس المشاكل دي كانت بينهم هما بس، ما كانش اي حد من العيلة يعرف عنها حاجة. المشكلة الحقيقية ان منى كانت بتسكت على المشاكل دي لحد ما الموضوع اتطور لمشاكل اكبر بكتير، لانها كانت بتسكت على الاهانة من الاول. وتمر سنتين كمان وبنتهم ندى يبقى عندها 3 سنين، وخلال ال3 سنين دول كان اي حد من العيلة ممكن يوجه بنتهم ندى وممكن كمان يعدل طريقة تربيتها، كان في كمية تدخل من العيلتين في حياتهم الشخصية هما اللي اتنين كبيرة جدا. بس منى واسماعيل ما كانش فارق معاهم الموضوع ده وكانوا شايفينه ان دي حاجة عادية جدا، والمشاكل اللي بين منى واسماعيل بدأت تزيد اكتر ووصلت لمرحلة الشتايم ومد الايد. والمشكلة ان بعد ما كانت بتخلص الخناقات دي كان الموضوع بيعدي عادي والاتنين بيسكتوا، محدش فيهم كان بيفكر يصلح الموضوع، وعلشان كده نسبة الكراهية اللي عند منى بقت تزيد، وكمان نسبة الكراهية اللي عند اسماعيل برضو بقت تزيد. وزي ما قلت هما الاتنين ساكتين ومحدش فيهم بيحاول يصلح المشكلة دي. وتمر سنة كمان وندى بنتهم يبقى عندها 4 سنين، والمشاكل اللي بينهم لسه موجودة، والاتفاق اللي بينهم بعدم الخلفة لمدة طويلة برضو لسه موجود، لحد ما اتدخلت والدة منى وعملت معاهم مشكلة كبيرة انهم لازم يخلفوا طفل كمان علشان ندى يبقى عندها اخ او اخت، وطبعا محدش فيهم يقدر يكسر لها كلمة، وفعلا عملوا كده وبدأ يبدأوا يجهزوا نفسهم علشان يخلفوا طفل كمان، وده برغم انهم شايفين وحاسين بكل المشاكل اللي موجودة بينهم. المهم انه يحصل حمل، وبعد ما يمر سنة ربنا يرزقهم بالمولود التاني اللي يطلع ولد ويسموه عبد الله، وندى بنتهم يبقى عندها 5 سنين. وفي وسط فرحة المولود التاني كانت المشاكل اللي بين اسماعيل ومنى برضو بتكبر اكتر، وبنتهم ندى اللي بقت مدركة للحياة اكتر كانت دايما بتشوف الخناقات اللي بتحصل بينهم، وكانت بتشوف ان باباها بيضرب مامتها تقريبا كل يوم، والمشاكل اللي بينهم خلاص بقت معروفة لمعظم الناس. كل الاهل والجيران تقريبا كانوا بيسمعوا الشتايم والضرب اللي بين اسماعيل ومنى، وعلشان كده منى قعدت تفكر فترة طويلة ولقت ان افضل حل ان هما الاتنين ينفصلوا، فيقرر هما الاتنين الانفصال بعد ما يمر 3 سنين على ولادة عبد الله. يعني الطفل عبد الله بقى عنده 3 سنين والطفلة ندى بقى عندها 8 سنين، وقرار الانفصال ده ما كانش فيه اي حسابات للاطفال، الاب والام مش فارق معاهم اي حاجة. وعلشان منى تضغط على اسماعيل جوزها اكتر قررت انها تتنازل عن حضانة الاطفال، وعملت كده وسابت ولادها بكل سهولة بهدف بس انها تضايق اسماعيل، لانها عارفة انه بيسافر كل يوم من الشرقية للقاهرة، وانه صعب جدا في وسط السفر والشغل ده انه كمان يراعي طفلين صغيرين. لكن اسماعيل ما يفرقش معاه اي حاجة، ويستلم عبد الله وندى ويقرر انه هيسيبهم يعيشوا عند اخواته البنات وعند والدته. وبعد ما يمر 3 شهور بس اللي هي شهور العدة، منى تتجوز راجل تاني وتقرر انها تعيش حياتها وتنسى كل المشاكل اللي عاشتها مع اسماعيل. وفي نفس الوقت اسماعيل يقرر هو كمان انه لازم يتجوز تاني، وانه لازم يجيب حد يراعي ولاده الاتنين، علشان مش طبيعي انه هيسيب ولاده طول الوقت مع اخواته البنات او مع والدته. فيختار انه يتجوز واحدة اسمها سحر عبد السلام. البنت دي اول مرة تتجوز وكانت معجبة باسماعيل من زمان جدا، واول ما اسماعيل طلب ايديها للجواز البنت وافقت على طول، ووعدته انها هتاخد بالها من عبد الله ومن ندى وتعيشهم كويس جدا كأن امهم موجودة واكتر. كل اللي بيحصل ده بدون مراعاة اي مشاعر للطفلين، لا الام فارق معاها ولا الاب فارق معاها، وكأن الطفلين هم اخر حاجة في الحسابات. المهم ان اسماعيل يتجوز سحر ويعيشوا في نفس الشقة اللي كان متجوز فيها، ويجبر ولاده الاتنين انهم يندهولها ويقولولها يا ماما. وبرغم ان عبد الله وندى كانوا رافضين الموضوع ده، لكن اضطروا في الاخر انهم يوافقوا، لان كان في حاجات اكبر منهم بكتير بتحصل. سحر كانت تقريبا بتضرب الولاد كل يوم، وده بحجة انها بتربيهم، ولانهم غصب عنهم كل شوية بيقولوا ان والدتهم وحشتهم جدا، فكان ده بيضايق سحر اكتر وبيخليها تزود الضرب عليهم، لدرجة ان والدهم اسماعيل يلاقي ان بنته الصغيرة ندى شعرها كله محلوق. ولما سأل سحر ايه اللي حصل ده، قالت له انها لقت حشرات في شعرها وقررت انها تقصه لها كله علشان تعالجها، وطبعا الحقيقة مش كده خالص. البنت الصغيرة حاولت اكتر من مرة انها تقعد مع باباها وتحاول تفهمه ايه اللي بيحصل بالظبط، لكن باباها كان بيرفض يسمع اي حاجة، وكان بيتضايق اكتر لما يسمع منهم انهم عايزين يروحوا يعيشوا مع والدتهم، وكانوا دايما يقولوا لوالدهم انهم مش عايزين يعيشوا مع سحر اصلا. ويبدأ عبد الله اللي بقى عنده 4 سنين وندى اللي بقى عندها 9 سنين يعيشوا اسوأ مرحلة في حياتهم، واسوأ بكتير من كل اللي فات، ضرب وحرق وإهانة كل يوم. ومنى والدتهم كانت بتشوفهم على فترات بعيدة، بس لما قابلتهم وشافت منظرهم بقى صعب جدا، أخيرا مشاعرها اتحركت وطلبت انها تاخد الولاد علشان يعيشوا معاها، بس اسماعيل يرفض واهله كمان يرفضوا، وتحصل مشاكل بينهم لمدة 2 شهر. كل ده منى بتحاول تاخد الولاد واسماعيل رافض وبيفكر في كل الطرق اللي يخلي منى ما تعرفش تاخد ولادها. وسحر مراته الجديدة ربنا ما يرزقهاش باي اطفال، والموضوع ده كان عامل لها مشكلة كبيرة جدا، وكان مزود الغيرة القوية عندها من ولاده الاتنين. والغريبة ان هو اصلا ما كانش مراعي ولاده الاتنين، فمعرفش الغيرة دي هي كانت حساها ليه. ومنى والدة عبدالله وندى بعد ما عملت اكتر من محاولة علشان تاخدهم وفشلت، قررت انها ترفع قضية حضانة للاطفال وانها هتسلم الاطفال لوالدتها، وده على اساس انها ست متجوزة وان اسماعيل جوزها كمان متجوز. وبعد ما ترفع القضية المحكمة تحكم بحضانة الاطفال وان لازم اسماعيل يسلم الاطفال لجدتهم. طب الاب هنا يفكر في مصلحة ولاده او يخاف عليهم؟ اطلاقا، كل اللي فكر فيه ازاي برضو يلاقي طريقة يخلي منى ما تاخدش ولادها، لدرجة انه فكر انه يطلق سحر مراته التانية علشان بس يثبت انه مش متجوز وانه يفضل مخلي الولاد معاه. وسحر وهي قاعدة معاه وبتتكلم وعايزة تفهم هو هيعمل ايه، عرفت منه انه بيفكر يعمل كده. فسحر كده تلاقي نفسها خسرت كل حاجة، ولا جواز ولا خلفة ولا ورث، وكل ده بسبب عبدالله وندى اللي طول الوقت كانوا عايزين يعيشوا مع مامتهم، ودي حاجة طبيعية جدا. المهم اسماعيل يفضل متمسك بيهم ويرفض تنفيذ حكم المحكمة ويكمل حياته عادي لحد ما يلاقي طريقة يرفض بيها تسليم الاولاد بشكل رسمي، وينزل الشغل بتاعه طبيعي، ويطلب من سحر انها تاخد بالها من الولاد وانها تخبيهم كويس لو لاحظت ان في اي حد جاي علشان ياخد الولاد. وسحر وعدته انها هتخلي بالها من عبدالله وندى كويس جدا، وطلب منها انها تكلمه لو حصل اي حاجة، وان هو خلال ساعة بالكتير هيكون موجود عندها. بيقول لها الكلام ده قدام ولاده الاتنين اللي بقوا فعليا مش فاهمين هو بابا وماما بيعملوا معاهم كده ليه. اسماعيل يسافر ويوصل على القاهرة، وبعد 3 ساعات بالظبط يجيله تليفون بيطلب منه انه يرجع بسرعة علشان عبدالله ابنه عنده مشكلة، والمشكلة دي حصلت بينه وبين اخته وهم بيلعبوا. ولما حاول يفهم هو في ايه، سحر مراته قالت له انه لازم يجي بسرعة. يوصل الشرقية بسرعة ويلاقي الاهل والجيران متجمعين عند شقته، وبعد شوية يلاقي مجموعة كبيرة من رجال الامن موجودين، ويعرف ساعتها ان عبدالله ابنه مات مخنوق بسلك كهرباء ملفوف على رقبته ومتعلق على باب الأوضة. ولما سأل علشان يفهم في ايه، عرف ان ندى بنته كانت بتلعب معاه وهما بيلعبوا غلطت وخنقته. ولما سأل بنته ايه اللي حصل، قالت له هي في حالة انهيار انها فعلا عملت كده. ولما سألها رجال الامن اكدت على نفس الكلام انه هي بتلعب مع اخوها لفت سلك الكهرباء على رقبته ومن غير ما تقصد خنقته. الطفلة اللي عندها 9 سنين قتلت اخوها اللي عنده 4 سنين. جثمان الطفل عبدالله يتنقل على الطب الشرعي اللي يثبت فعلا انه ميت مخنوق نتيجة للف سلك كهربائي حوالين رقبته. ورجال الامن بعد ما يسمعوا كلام الاب وكلام الطفلة الصغيرة يتم التعامل مع القضية انه قتل خطأ وان الجريمة حصلت نتيجة لعب الاطفال مع بعض. صدمة لإسماعيل ومنى إنهم فقدوا ابنهم اللي عنده 4 سنين في لحظة، وبنتهم عايشة في كوابيس كل يوم لدرجة إنها تحولت من طفلة عندها 9 سنين لملامح بشعة جدا وكأنها عندها 90 سنة. وبعد ما يمر أسبوع على الحادثة دي، سحر تقعد مع إسماعيل وتفضفض معاه شوية وتقوله إنها سمعت خناقة بين ولاده الاتنين عبدالله وندى، إن عبدالله مش عايز يروح عند جدته وإن ندى عايزة تروح عند جدته. وبسبب الخناقة اللي حصلت دي لفت سلك الكهرباء على رقبته وخنقته. بس سحر ما رضيتش تقول كده لرجال الامن، وكمان ما رضيتش تقول كده لمنى مامتهم. اسماعيل طلب منها انها تاخد بالها من ندى بنته كويس جدا، لانها اكيد هتمر في الوقت ده بظروف نفسية صعبة جدا، وسحر وعدته انها هتعمل كده. واول قرار خدته انها تمنع ندى من النزول تماما او التعامل مع اي شخص. وبعد ما يمر اسبوعين على الحادثة دي، ندى تقعد مع والدها وتطلب منه انها تروح علشان تعيش مع والدتها، بس برضو اسماعيل يرفض ويفضل العند اللي جواه زي ما هو. وبعد ما يمر 3 اسابيع على الحادثة دي، سحر تبص من باب الشقة فتلاحظ ان ندى واقفة مع ابن خالتها الصغير وبتحكي معاه، واول ما شافت سحر بتبص عليها وش ندى اتغير خالص. سحر اخدتها بسرعة ودخلت بيها على الشقة وقفلت الباب، وبعد ساعة بالظبط فتحت الباب وخبطت على اهل اسماعيل وقالت لهم ان ندى نايمة جوه وهي نازلة تشتري شوية حاجات وبعد كده هتعدي على اهلها. وبعد 4 ساعات سحر ترجع تاني على الشقة وتكتشف ان اسماعيل لسه مرجعش من الشغل، وتفتح باب الشقة علشان تشوف منظر مرعب جدا، وتفضل تصرخ وتصوت من اللي شافته. ندى الطفلة الصغيرة ملفوف على رقبتها حبل ومتعلقة في السقف وميتة. الناس تتجمع وهم مصدومين من المنظر اللي شايفينه، واسماعيل اول ما يوصل على الشقة يقف مش مصدق ولا مستوعب اللي حصل، يخسر ولاده الاتنين في اقل من شهر. رجال الامن توصل على الشقة للمرة التانية، ولما يعينوا مسرح الجريمة ويبدأوا يسألوا كل الشهود ايه اللي حصل، فسحر تقعد مع رجال الامن وتقول لهم ان ندى قعدت مع ابوها وطلبت منه انها تروح تعيش مع امها، فلما ابوها رفض واضح ان البنت من كتر الزعل قررت انها تنتحر. ولما سألوا الاب هل ده فعلا حصل، قال لهم انها فعلا طلبت منه انها تروح وتعيش مع والدتها، وان فعلا اسماعيل رفض. ويتم نقل الجثمان برضو على الطب الشرعي اللي أكد إن سبب الوفاة هو الخنق، لكنه أكد في التقرير بتاعه إن صعب جدا الطفلة دي تكون منتحرة، ولكن بسبب عدم وجود أي أدلة أو أي اتهام لأي شخص فتم تسجيل الحالة دي إنها حالة انتحار، ويقعد إسماعيل ومنى في حالة من الصدمة. والخبر ده في وقتها سنة 2008 كان منتشر جدا في وسائل الإعلام إن في طفلة عندها 9 سنين انتحرت بسبب ان والدها رافض ينفذ حكم الحضانة، وكان ساعتها الموضوع شاغل الرأي العام لان الطفلة عندها 9 سنين تفكر انها تنتحر، والرأي العام وقتها اتهم الاب والام ان هم السبب في كل حاجة. وفي وسط ما كانت القضية دي شاغل الرأي العام جدا، كان رجال الامن مش موقفين التحقيقات، لانهم كانوا شاكين فعلا ان في شبهة جنائية في وفاة ندى، وان الوضع العام مش طبيعي، طفل يموت وبعد بعدها ب3 أسابيع أخته تموت، والاتنين يموتوا في ظروف غامضة ومش طبيعية، لحد ما تظهر الحقيقة على الطفل محمد اللي عنده 9 سنين واللي يبقى ابن خالة ندى، واللي يقعد مع جدته ويقول لها إن ندى قبل ما تموت قالت له إن اللي قتل عبد الله هي سحر مرات أبوها، وإنها حاولت تقول لباباها على اللي حصل لكن كانت خايفة جدا لأن سحر هددتها لو فتحت بقها هتموتها هي كمان. والجدة تطلع على طول على رجال الامن ومعاها الطفل الصغير وتخليه يقول لرجال الامن كل اللي ندى قالته له. ولما عرف الاب المعلومات دي قال لرجال الامن ان فعلا سحر كانت بتضرب ولاده وكانت بتحرقهم وكانت بتحلق شعرهم بطريقة صعبة، بس كل ده كان بحجة انها بتربيهم، وده خلى رجال الامن يستدعوا سحر. واول ما توصل وتقعد في غرفة التحقيقات ويعرضوا عليها الكلام اللي قاله الطفل الصغير محمد بناء على الكلام اللي قالته ندى، سحر تنهار وتقول ان فعلا هي اللي عملت كده، هي اللي قتلت عبد الله وهي اللي قتلت ندى، وانها كانت مدبره الموضوع ده من الاول خالص، بس زاد جدا اول ما عرفت ان اسماعيل بيفكر يطلقها، وكل ده بسبب انه مش عايز يودي الولاد عند مامتهم. وتسجلت اعترافاتها والقصه كامله في اكتر من 500 ورقه، ولما سحر عملت اعاده لتمثيل الجريمه كان الموضوع صعب جدا. كل اللي عمله عبد الله الطفل اللي عنده 4 سنين انه قال لها انه عايز يروح يعيش مع امه وانه مش مبسوط انه عايش معاها، فقررت انها تقتله في ساعتها، ولفت على رقبته سلك الكهرباء وشدته لحد ما مات. وندى اخته واقفه بتتفرج على اللي بيحصل ولا قادره تنطق وخايفه تعمل اي حاجه. ولما شافت ندى بعد 3 أسابيع من الجريمه دي بتتكلم مع ابن خالتها الصغير خافت انها تكون قالت له حاجه، فقررت انها لازم تخلص منها في نفس اليوم. اهل القرية وهي بتعيد تمثيل الجريمة كانوا عايزين يموتوها فعلا، وهي حقيقي تستحق كده. وبعد ما تخلص كل التحقيقات وجمع كل الادلة يتحكم على سحر بالاعدام. الموضوع كله من البداية غلط، غلط من اول ما منى شافت جوزها بيغلط فيها وسكت، غلط لما منى قررت تبيع ولادها علشان بس تضايق جوزها، والاهل محدش فيهم فكر يتدخل ويحل المشاكل اللي بينهم حتى علشان خاطر الاطفال. حقيقي مش لاقي وصف لكل الناس اللي اتكلمنا عنهم في القصة دي غير انهم فعلا مش بني ادمين. ربنا يرحم عبد الله وندى. سلام عليكم.